مجلس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إلى معرفتها المسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا، فمرحبا بكم. مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في هذه الحلقة لعلنا أن ندلف إلى شيء من المسائل والأحكام المتعلقة بالصيام، هذا الركن العظيم فيه كثير من المسائل والأحكام التي يحتاج إلى معرفتها كل مسلم. فقبل البدء بذكر بعض المسائل، بودي شيخنا لو بينتم لنا حقيقة الصيام أو تعريف الصيام اصطلاحا عند الفقهاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالصيام مجرد الإمساك، هذا معناه في اللغة. هذه المادة في اللغة العربية تدور حول معنى الإمساك، ومنه قول الله عز وجل عن مريم عليه السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولها صوما يعني إمساكا عن الكلام. وتقول العرب: صام النهار إذا وقف سير الشمس في مرأى العين حينما تكون في كبد السماء. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. فقوله خيل صيام أي ممسكة عن الصهيل. فإذا هذه المادة في اللغة العربية تدور حول معنى الإمساك. وأما تعريفه اصطلاحا فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هذا القيد يعني يذكره جمع من الفقهاء التعبد لله في عدد من تعريفات الاصطلاحات الفقهية، فهل هذا القيد معتبر في هذه التعريفات؟ نعم معتبر، لأنه لو لم يكن هناك نية التعبد وإنما كان إمساكا لغرض آخر لم يكن صياما شرعا، لم يكن صياما بالمعنى الشرعي. بعض الناس مثلا يعمل حمية لتخفيف الوزن فيمسك عن الأكل والشرب والمفطرات، لا يقصد بذلك التعبد وإنما يقصد الحمية، فهذا لا يعتبر صوما بالمعنى الشرعي. ولذلك لا بد من هذا القيد، التعبد لله تعالى بالإمساك. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا، لو عرجتم بنا بذكر شيء من فضل الصيام والأحاديث والآيات الواردة في ذلك. الصيام عبادة عظيمة من أجل وأفضل العبادات، ولها خصائص لا توجد في غيرها. ومن ذلك أن ثواب الصيام غير مقدر بعدد معين، وإنما يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا من عنده، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته لأجلي. فقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا يدل على أن الثواب على الصيام يكون ثوابا خاصا، لأن الله قال في هذا الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. والعطية كما يقال بقدر معطيها، الله تعالى هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فهذا الجزاء الخاص سيكون عظيما. كما لو قال معلم مثلا لطلاب أنت للطالب الفلاني أنت لك جائزة كذا وأنت كذا وأنت كذا، أما أنت يا فلان فلك جائزة خاصة عندي، فالذي يفهم أن هذه الجائزة الخاصة أفضل من جوائز بقية زملائه، فهذا يدل على عظيم أجر الصيام. وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، خرجه أحمد بسند صحيح. لا مثل له أي في الأجر والثواب، سواء كان صيام فريضة أو كان صيام تطوع. ثم إن الصائم يؤجر طوال وقت الصيام لأنه متلبس بعبادة الصوم، وهذا لا نظير له. قال أبو العالية الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. وكانت حفصة بنت سيرين تقول يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي، فهذا لا نظير له، يعني تكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأنت في عبادة إذا كنت صائما، فتكون طوال هذا الوقت في عبادة، هذا يدل على عظيم الأجر والثواب لهذه العبادة. وأعظم ما يكون الأجر للصوم الواجب وهو صوم رمضان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خرجه البخاري ومسلم. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا بالمغفرة، والمقصود عند الجمهور مغفرة الصغائر ولا يشمل ذلك الكبائر عند جمهور أهل العلم. ولكن أيضا صيام النافلة له أيضا فضل ومزيد خصوصية، ولذلك ينبغي للمسلم أن يجعل له بعد المحافظة على الصيام الواجب أن يجعل له نصيبا من صيام النافلة، يصوم ما تيسر، ومن ذلك صيام 3 أيام من كل شهر أو صيام يوم الاثنين والخميس وصيام أيام 6 من شوال وصيام عاشوراء ونحو ذلك من صيام النافلة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا، فريضة الصيام أو عبادة الصوم هل فرضت دفعة واحدة أو أنها جاءت على مراحل في هذا الباب؟ صيام رمضان فرض على مراحل، كان ابتداء فرضيته في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان فرض الصيام على 3 مراحل. المرحلة الأولى فرض صيام عاشوراء، فقد كان عاشوراء واجبا، كان صيامه واجبا كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو يدل على أن صيام عاشوراء كان واجبا ثم نسخ ذلك بفرضية صيام شهر رمضان. المرحلة الثانية فرض صيام رمضان مع التخيير بين الصيام والإطعام، مع التخيير بين الصيام والإطعام، كما دل لذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان المسلم مخيرا بين أن يصوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن الصيام أفضل من الإطعام، ولهذا قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم، يعني من الإطعام إن كنتم تعلمون. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة فرض صيام رمضان على التعيين، كما دل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. والحكمة من هذا التدرج والله أعلم هو أن الصوم فيه مشقة على النفوس ولم يكن مألوفا لدى الناس، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون فرضه بهذا التدرج، وهذا مألوف في الشريعة أن ما كان شاقا يتدرج في فرضيته، أو حتى في باب المنهيات يتدرج في تحريمه، كما في تحريم الخمر، فإن الخمر كان تحريمه على مراحل، ثم بعد ذلك كان التحريم تحريما عاما. فهذا من حكمة هذه الشريعة، أن ما كان يشق على النفوس يكون فرضه متدرجا، وسواء كان ذلك فيما فرض أو حتى ما كان في باب المنهيات يكون أيضا تحريمه متدرجا كما في تحريم الخمر. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. هل يمكن أن يعني يستفاد من هذه القضية يعني أن يكون منهجا للداعية أو طالب العلم أو المربي بأن الأمور الشاقة التي يعني تشق على النفوس سواء إتيانا أو تركا أن يتعاطاها الإنسان بالتدرج أو يحث عليها بالتدرج؟ نعم، هذا ينبغي أن يكون مبدأ خاصة للدعاة إلى الله عز وجل، وخاصة أيضا مع المسلمين الجدد، فيتألف هذا المسلم الجديد ويعطى الأوامر الشرعية بالتدرج حتى لا ينفر منها. فمثلا الختان لا يذكر له في بداية إسلامه، وإنما يؤجل حتى ترسخ قدمه في الإسلام ويقوى إيمانه ونحو ذلك. فينبغي التدرج، ينبغي خاصة للدعاة إلى الله عز وجل أن يكون لديهم هذا المبدأ، وأن يكون عندهم تدرج في الدعوة، خاصة فيما يشق على النفوس، لأن هذا ربما يصد عن اعتناق الإسلام. يعني بعض غير المسلمين عندما يدعى للإسلام يظن أن الإسلام سيحرمه من ملاذه وشهواته فلا يسلم لأجل هذا السبب، لكن لو أن الداعي تدرج معه شيئا فشيئا فربما يكون ذلك سببا لإسلامه. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا، من المسائل المتعلقة بالصيام حكم الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق المناظير أو المكبرات أو ما تعرف بالتلسكوب ونحوها، هل هي معتبرة شرعا في الرؤية؟ أولا، المعتبر في ثبوت الشهر هو الرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. فالمعتبر هو الرؤية، والرؤية تكون بالعين المجردة كما هو معلوم، لكن تكون كذلك عن طريق مكبرات الرؤية، ومن ذلك المناظير والدرابيل والتلسكوبات ونحو ذلك، لأن هذه هي مكبرة للرؤية. وكما أنه لا فرق بين ما تراه أنت بالعين المجردة مباشرة وبين ما تراه عبر النظارة، كذلك أيضا لا فرق بين رؤية الهلال بالعين المجردة أو رؤية الهلال عبر المناظير أو الدرابيل أو التلسكوبات ونحوها. فإذا رؤية الهلال عن طريق أي وسيلة من وسائل تكبير الرؤية فلا مانع شرعا من الاعتماد على هذه الرؤية في إثبات الأهلة. وهذه المسألة قد أقرت من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قديما، من عام 1403 للهجرة، وصدر فيها قرار بأنه لا بأس بالاعتماد على الرؤية عن طريق وسائل التكبير، عن طريق المناظير أو الدرابيل أو التلسكوبات أو غيرها. فإذا هذا من الناحية الشرعية لا بأس بالاعتماد على الرؤية عبر هذه المكبرات. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هناك تقنية شيخنا طرحت ويعني صار فيها نقاش بين الفقهاء المعاصرين، وهي ما تعرف بتقنية CCD. أولا، ما المراد بهذه التقنية؟ ما المقصود بها؟ وثانيا، هل يجوز الاعتماد عليها في رؤية الهلال؟ نعم، هذه التقنية رؤية الهلال عبر تقنية CCD هذه من النوازل، تعتبر نازلة من النوازل الفقهية، ولذلك لا بد أولا أن نعطي تصويرا لهذه التقنية أولا، أو الرؤية عبر هذه التقنية. فهذه كاميرا CCD عبارة عن كاميرا متطورة تركب على التلسكوب وتستخدم في التصوير الفلكي، وتتضمن التقاط عدة صور للهلال قد تصل إلى 300 صورة في الدقيقة، ومن ثم يتم تجميعها عن طريق برنامج حاسوبي متخصص في صورة واحدة، وتتم معالجة الصورة من خلال ضبط قيم التباين وإعدادات أخرى، وبعد ذلك يمكن أن يرى الهلال. وتتميز هذه الكاميرا بأنها قادرة على رؤية الهلال حتى في وضح النهار، وحتى إن كانت رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة ولا بالتلسكوب. ورؤية الهلال بكاميرا CCD نهارا لا يعتد بها مطلقا، سواء كانت قبل الزوال أو بعد الزوال، وسواء كانت الرؤية بها بتكديس مجموعة صور للهلال أو بالتقاط صورة واحدة أو حتى برؤية حية مباشرة للهلال، وذلك لأن رؤية الهلال المعتبرة لا بد أن تكون بعد غروب الشمس، أما قبل غروب الشمس فإنها غير معتبرة حتى لو كانت بالعين المجردة، غير معتبرة، لا بد أن تكون رؤية الهلال بعد غروب الشمس. لكن لو قدر أنه تمت رؤية الهلال بكاميرا CCD بعد الغروب فلا تخلو هذه الرؤية من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون رؤية حية مباشرة للهلال، فهذه رؤية معتبرة شرعا، وهي كرؤية الهلال عن طريق المكبرات التي تكلمنا عنها قبل قليل، المناظير أو التلسكوب التلسكوبات أو الدرابيل ونحوها. الحالة الثانية أن تكون رؤية الهلال بها بطريق تجميع الصور وتكديس بعضها مع بعض ليظهر الهلال، فرؤية الهلال بهذه الحال غير معتبرة لأنها ليست رؤية شرعية للهلال وليست في معنى الرؤية. الحالة الثالثة تصوير الهلال تصويرا طبيعيا من غير تكديس ولا معالجة عبر الحاسوب، وهذه محل نظر واجتهاد، والذي يظهر أنها لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يمكن رؤية الهلال بعدسة الكاميرا أثناء التصوير، فهذه تلحق بالحالة الأولى وتكون معتبرة لأنها في الحقيقة رؤية حقيقية بالعين. والثاني أن لا يمكن رؤية الهلال بها أثناء التصوير، فهذه تلحق بالحالة الثانية فلا يعتد بها شرعا، إذ أنها مجرد صورة للهلال وليست عين الهلال. وعلى هذا نقول إن رؤية الهلال عبر هذه التقنية لا تعتبر إلا إذا كانت رؤية حية مباشرة للهلال بعد غروب الشمس، إذا كانت رؤية حية مباشرة للهلال بعد غروب الشمس، هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن تعتبر. أما إذا كانت عبر تجميع الصور أو تكديس بعضها مع بعض أو عبر التصوير ولا يمكن رؤية الهلال بها أثناء التصوير، هذه كلها غير معتبرة شرعا. لكن يعني حتى الآن لا يمكن أن يرى الهلال عبر تقنية CCD إلا نهارا، حتى الآن لا يمكن رؤية الهلال عبر هذه التقنية ليلا، ولذلك لم يحتفى بها في العالم الإسلامي، لأنه اشترط لرؤية الهلال أن يكون بعد غروب الشمس. فالتقنية الموجودة الآن تظهر نهارا، ولذلك يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور الهلال نهارا، وهذه غير معتبرة على جميع التقديرات حتى لو كانت رؤية حية مباشرة. لكن ما ندري، ربما في المستقبل تتقدم هذه التقنية ويمكن رؤية الهلال عبر هذه التقنية بعد غروب الشمس. لو قدر أن هذا حصل في المستقبل فنقول إنها إنما تعتبر إذا كانت رؤية حية مباشرة، أما عن طريق تجميع الصور وتكديس بعضها ببعض أو عن طريق الصور مجرد صورة للهلال، هذه كلها غير معتبرة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا، أذكر لكم بحثا في هذا كتبتموه، وليس كذلك؟ نعم، هو بحث مقدم لأحد المجامع الفقهية، نعم، وخلصت فيه إلى هذه النتيجة. ما شاء الله، نعم، شكر الله لكم. أيضا شيخنا، من المسائل يعني لو بينت لنا بإيجاز شروط وجوب صيام رمضان. نعم، شروط وجوب صيام رمضان، أولا اشترط الإسلام، شرط الإسلام، وهذا الشرط شرط لجميع العبادات، فالصوم لا يجب على الكافر، لأن الصوم يشترط له النية، والنية لا تصح من الكافر، ولكن ليس معنى هذا أن الكافر غير محاسب على ترك الصيام، بل هو محاسب على ترك الصيام وترك الصلاة وترك سائر الواجبات الشرعية، لأنه إذا كان المسلم محاسبا على تركها فكذلك الكافر، كما قال الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفي آخر الآيات قال: وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على أنهم كفار، لأن التكذيب بيوم الدين لا يكون إلا من كافر، ومع ذلك حسبوا على ترك الصلاة، وإذا حسبوا على ترك الصلاة يحاسبون على ترك الصيام سائر الواجبات الشرعية. فإذا لا يجب الصوم على كافر لكنه محاسب على تركه، وإذا أراد أن يصح منه الصوم ويجب عليه فعليه أن يصحح الأصل وهو التوحيد، يعتنق الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تصح منه الواجبات الشرعية. كذلك أيضا يشترط البلوغ، فلا يجب الصوم على غير البالغ، لأن غير البالغ مرفوع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، حتى وإن كان هذا الصبي قد قارب البلوغ، يعني لو كان عمره 14 سنة مثلا وقد قارب البلوغ لكن لم تظهر منه إحدى علامات البلوغ فلا يجب عليه الصوم شرعا، لكن يؤمر به من أجل التدريب عليه والتمرن وحتى يألفه كما يؤمر بالصلاة لسبع لأجل هذه المعاني. لكن لو قدر أنه لم يصم فليس معاقبا على ذلك ولا يأثم بذلك لكونه قد رفع عنه القلم. ويشترط أيضا لوجوب الصيام العقل، فالصوم لا يجب على المجنون، الحديث السابق رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق. ويشترط كذلك لوجوب الصيام القدرة عليه بأن يكون قادرا على الصوم، فإن كان غير قادر عليه فلا يجب عليه الصوم، لكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كالمريض مرضا لا يرجى برؤه أو الكبير في السن، فهذا إذا عجز عن الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أحسن الله إليكم. يعني فيما يتعلق بالقدرة وقدرته على الصيام، أيضا من المسائل العجز عن صيام رمضان، إذا كان المرء عاجزا عن صوم رمضان إما لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه، فما الحكم في حقه؟ هذا متعلق بالشرط الأخير وهو القدرة، فإذا كان عاجزا عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه كأن يكون مصابا بمرض عضال، وقرر الأطباء بأن هذا المرض لا يرجى برؤه في علم البشر، وإلا الله على كل شيء قدير، فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وهكذا لو كان كبيرا في السن، الكبير في السن قد يعجز عن الصيام أو يشق عليه الصيام مشقة شديدة أنه يحتاج إلى سيولة فيصعب عليه الصوم، فله في هذه الحال أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد كان أنس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بأن يطيل الله عمره، فأطال الله عمره حتى جاوز 100 عام، وكان في آخر عمره يشق عليه الصوم، فكان أنس رضي الله عنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كان يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم. على ذلك من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فيجوز له الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. في مسألة الإطعام هنا، هل يجوز أن يخرج الإطعام في أول رمضان أو لو أن يكون في آخره أو كل يوم بحسبه؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه يجوز إخراج الإطعام عن الشهر كاملا أول رمضان كما يجوز تأخيره إلى آخر الشهر، وهذا هو مذهب الحنفية، قالوا لأن صيام شهر رمضان عبادة واحدة وهو كاليوم الواحد فيجوز تقديم فدية الإطعام في أوله. وذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يجوز الإطعام عن الشهر كاملا في أول شهر رمضان، بل إما أن يطعم عنه عن كل يوم بيومه أو يؤخر الإطعام إلى آخر شهر رمضان، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة. أما المالكية فهم لا يرون أصلا الإطعام في هذه الحال. واستدل أصحاب هذا القول، قالوا إن صيام كل يوم عبادة مستقلة عما قبلها وما بعدها، وسبب وجوب الفدية الإفطار في نهار رمضان، فلا يجوز تقديم الفدية على سبب وجوبها وهو اليوم، كما لا يصح تقديم الزكاة قبل سبب وجوبها وهو ملك النصاب، أو تقديم كفارة الظهار على المظاهرة. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب، والله تعالى أعلم وأحكم، وهو أنه لا يجوز تقديم الإطعام لأول رمضان، وإنما يطعم عن كل يوم بيومه أو يؤخر الإطعام إلى آخر شهر رمضان، وذلك لأن هناك قاعدة عند أهل العلم قد ذكرها الحافظ ابن رجب وغيره، وهي أن العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، لا يجوز تقديم العبادة قبل سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. فمثلا لو أردنا أن نوضح هذه القاعدة بالنسبة للأيمان، سبب كفارة اليمين الحلف، وشرط كفارة اليمين الحنث بالثاء. لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحلف. لو قال إنسان أنا سأدفع كفارة حتى إذا حلفت مستقبلا، تكون كفارة، نقول هذا لا يصح. لكن يجوز تقديم الكفارة بعد الحلف وقبل أن يحنث، فلو أنه حلف وقبل أن يحنث بيمين كفر فلا بأس، لأن هذا تقديم للعبادة بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. وعلى ذلك فنقول في هذه المسألة سبب وجوب الفدية الإفطار في نهار رمضان، فلا يجوز تقديم الفدية على سبب وجوبها وهو اليوم. هذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم الأصول والقواعد الشرعية. ومما يدل لذلك أنه يلزم على القول الأول وهو صحة تقديم الأطعام في أول رمضان، أنه يلزم أيضا تقديم الأطعام في قبل رمضان في شعبان مثلا، إذ لا فرق بين تقديمها في أول شهر رمضان أو في شهر شعبان، هذا لم يقل به أحد. وعلى ذلك نقول من وجب عليه الإطعام فينبغي إما أن يطعم عن كل يوم بيومه، أو يؤخر الإطعام إلى آخر رمضان أو إلى ما بعد رمضان. أحسن الله إليكم. إذا أطعم في كل يوم بيومه يكون بعد غروب الشمس؟ يكون بعد غروب الشمس، نعم، حتى يتحقق سبب الوجوب. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. ما يتعلق بالإطعام، ما مقدار الإطعام؟ مقدار الإطعام محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال نصف صاع، ومنهم من قال مد بر أو نصف صاع من غيره. والأظهر والله أعلم وقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الإطعام يكون بكل ما يسمى إطعاما عرفا، وذلك لعموم النصوص، التحديد بنصف صاع والتحديد بمد بر ونصف صاع من غيره هذا ليس عليه دليل، إنما جاءت الأدلة عامة بمطلق الإطعام فيرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم إطعاما كان إطعاما. وعلى هذا لو جمع مساكين فغداهم أو عشاهم أجزأ، كما كان أنس رضي الله عنه يفعل. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الحقيقة شيخنا مسائل الصيام يعني متعددة، ونحتاج أن نأخذ فيها أكثر من حلقة، فأستأذنكم أن نكمل في الحلقات القادمة بقية المسائل إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم. إلى هنا أيها الأحبة نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة، فأسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على هذا البيان والإيضاح، فشكر الله لكم. وشكرا لكم والإخوة المستمعين. الشكر كذلك موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة، الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل نستكمل فيها شيئا من مسائل وأحكام الصيام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد بن سعد الفرشاني.